إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في عمدة الأحكام كتاب الصيام: والصيام في اللغة الإمساك حتى عن الكلام، كما في قوله تعالى في مريم: فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما، أي قولي لهم بالإشارة، والصوم هنا السكوت عن الكلام، وكان في شريعتهم مشروعا، وأما في شريعتنا فليس مجرد السكوت مشروعا، ولا كذلك يشرع لمن رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم السكوت إلى وقت معين. وأما ما دار على ألسنة العوام من ذلك فليس بشيء، بل هو من خرافاتهم. وفي الشرع الصيام هو الإمساك عن أشياء مخصوصة، وهي المفطرات من الأكل والشرب والجماع وتوابعها في وقت مخصوص، وهو من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس بنية. وصوم رمضان ركن من أركان الإسلام بالإجماع، وقد فرض الله جل وعلا الصيام على عباده في كل ملة، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وإنما فرضه الله تعالى على جميع الأمم لأنه عبادة عظيمة يتجلى فيها صدق محبة العبد لربه وتعظيمه له والتماس رضوانه بما يتحمله من الصبر على ألم الجوع والعطش وكبح جناح الشهوة، تقديما لما يحبه الله ويرضاه على ما تشتهيه نفسه وتهواه، مع ما في ذلك من تمرين النفس على الصبر وقوة العزيمة في طاعة الله، وتذكير العبد بما أنعم الله تعالى عليه من الأكل والشرب وغيرهما مما تشتهيه نفسه، فإن الأشياء تتبين بضدها. ثم بتذكيره بحال إخوانه المعوزين أو المحرومين من نعمة الأكل والشرب ونحوها من شهوة النفس، إما دائما أو في بعض الأحوال، فيحنو عليهم ويرحمهم، إلى غير ذلك من مصالح الصيام العامة والخاصة. وفرض الصيام على هذه الأمة في السنة الثانية من الهجرة، ومن أجل مشقته فرضه الله تعالى بالتدريج، فأوجب الصيام على التخيير بينه وبين الطعام عن كل يوم مسكينا مع تفضيل الصيام، ثم أوجب الصيام علينا ورخص للمريض والمسافر في الفطر على أن يقضي عدة من أيام أخر بعد زوال عذرهما. الصوم والصيام في اللغة الإمساك. قال ابن منظور رحمه الله: الصوم ترك الطعام والشراب والكلام، صام يصوم صوما وصياما وصام، والصوم في اللغة الإمساك عن الشيء والترك له، وقيل للصائم صائم لإمساكه عن المطعم والمشرب والمنكح، وقيل للصامت صائم لإمساكه عن الكلام، وقيل للفرس صائم لإمساكه عن العلف مع قيامه. قال أبو عبيدة: كل ممسك عن طعام أو كلام أو سير فهو صائم. يقال صام النهار إذا وقف سير الشمس. قال الله تعالى إخبارا عن مريم: إني نذرت للرحمن صوما أي صمتا، لأنه إمساك عن الكلام. ويفسره قوله تعالى: فلن أكلم اليوم إنسيا. وقال النابغة: خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلق اللدما، يعني بالخيل الصائمة القائمة بالاعتلاف، وقيل الممسكة عن الصهيل. والصيام مصدر صام يصوم صوما وصياما. وأما الصوم في الشرع فقيل هو عبارة عن إمساك مخصوص، وهو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع من الصبح إلى المغرب مع النية. وقيل عبارة عن إمساك عن أشياء مخصوصة في وقت مخصوص، وقيل هو عبارة عن إمساك مخصوص في وقت مخصوص على وجه مخصوص، وقيل هو الإمساك عن المفطر على وجه مخصوص، وقيل الصيام إمساك بنية عن أشياء مخصوصة في زمن معين من شخص مخصوص، وقيل هو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع وغيرها مما ورد به الشرع في النهار على الوجه المشروع. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ويتبع ذلك الإمساك عن الرافة والجهل وغيرها من الكلام المحرم والمكروه، فإن الإمساك عن هذه الأشياء في زمن الصوم أوكد منه في غير زمن الصوم. وقيل هو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع وغيرها مما ورد به الشرع في النهار على الوجه المشروع، ويتبع ذلك الإمساك عن الرافة والجهل وغيرها من الكلام المحرم والمكروه. وقيل الصيام إمساك مخصوص من شخص مخصوص عن شيء مخصوص في زمن مخصوص. فهذه كلها تعريفات للصيام، والمختار في تعريف الصيام شرعا أن يقال: والتعبد لله تعالى بالإمساك بنية عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس من شخص مخصوص بشروط مخصوصة. وسمي الصيام صبرا لحديث صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصبر، أخرجه أحمد بإسناد حسن صحيح. وقد قيل إنه عني بقوله: واستعينوا بالصبر والصلاة، لأن الصائم يصبر نفسه عن شهواتها، أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير عن مجاهد بن جبر في قوله: واستعينوا بالصبر والصلاة، قال: الصبر الصيام، وسنده إلى مجاهد صحيح. وسمي الصيام أيضا سياحة، أخرج ذلك الطبري في تفسيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: والسائحون الصائمون، وسنده صحيح عنه. وقد روي عن أبي هريرة مرفوعا ولا يصح، وأخرجه الطبري أيضا عن ابن مسعود قال: السائحون الصائمون، وسنده حسن. وأخرجه عن ابن عباس قال: السائحون الصائمون، وسنده صحيح. والصيام له فضائل وخصائص عظيمة، منها أن الصيام من الأعمال التي يعد الله بها المغفرة والأجر العظيم، لقوله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ومن فضائله وخصائصه أن الصيام خير للمسلم لو كان يعلم، لقوله تعالى: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. والصيام سبب من أسباب التقوى، لقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والصوم جنة يستدن بها العبد المسلم من النار، بحديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال ربنا عز وجل: الصيام جنة يستجن بها العبد من النار وهو لي وأنا أجزي به. أخرجه أحمد، وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده. والصوم جنة أن يقي صاحبه من النار، والجنة الوقاية. ومن فضائله وخصائصه ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعيذك بالله يا كعب بن عجرة من أمراء يكونون من بعدي، فمن غشي أبوابهم فصدقهم في كذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولا يرد علي الحوض، ومن غشي أبوابهم أو لم يغش فلم يصدقهم في كذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وسيرد علي الحوض. يا كعب بن عجرة، الصلاة برهان، والصوم جنة حصينة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. يا كعب بن عجرة، إنه لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت، النار أولى به. يا كعب بن عجرة، الناس غاديان، فمبتاع نفسه فمعتقها وبائع نفسه فموبقها. أخرجه أحمد والترمذي، وهو حديث صحيح. وعن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الصيام جنة كجنة أحدكم من القتال. قال: وكان آخر ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثني إلى الطائف أن قال: يا عثمان، تجوز في الصلاة، فإن في القوم الكبير وذا الحاجة. وفي لفظ: الصيام جنة من النار كجنة أحدكم من القتال. أخرجه أحمد بإسناد صحيح. والصيام حصن حصين من النار، بحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة وحصن حصين من النار. أخرجه أحمد، وصحح إسناده محقق المسند وحسنه المنذري، وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب: حسن لغيره. والصيام جنة من الشهوات، إلى حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لقد قال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. الحديث متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر، المعشر هم جماعة يشملهم وصف ما، والشباب أصله الحركة والنشاط، وهو اسم لمن بلغ إلى أن يكمل 30، وقيل إلى 32. من استطاع منكم الباءة، الباءة مؤونة النكاح، وقيل يحمل على المعنى الأعم، يعني على القدرة على الوطء وعلى مؤونة التزويج. فإنه له وداء، الوداء رد الخصيتين، وقيل رد عروقهما، ومن يفعل به ذلك انقطع شهوته، ومقتضاه أن الصوم قامع للشهوة. وصيام يوم في سبيل الله يباعد الله النار به عن وجه صاحبه 70 سنة، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. متفق عليه. وصيام يوم في سبيل الله يبعد صاحبه عن النار كما بين السماء والأرض، لحديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. أخرجه الترمذي وصححه الألباني. وقد قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من صام يوما في سبيل الله، أي في طاعة الله، يعني قاصدا به وجه الله تعالى. وقد قيل عنه إنه الجهاد في سبيل الله. قال النووي رحمه الله: فيه فضيلة الصيام في سبيل الله، وهو محمول على من لا يتضرر به ولا يفوت به حقا ولا يختل به طفاله ولا غيره من مهمات غزوه. ومعناه المباعدة عن النار والمعافاة منها، والخريف السنة، والمراد به 70 سنة. وقال العلامة ابن باز رحمه الله: وهذا الحديث حمله قوم على الجهاد إذا لم يشق عليهم. وقال قوم: هذا الحديث في سبيل الله، أي في طاعة الله. والصوم وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا مثل له ولا عدل له، لحديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، مرني بأمر ينفعني الله به. قال: عليك بالصوم، فإنه لا مثل له. وفي لفظ أن أبي أمامة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: عليك بالصوم، فإنه لا عدل له. وفي رواية أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال له: عليك بالصوم، فإنه لا عدل له، لما قال: يا رسول الله، مرني بعمل. فلما قال: عليك بالصوم، فإنه لا عدل له، قال: قلت يا رسول الله، مرني بعمل. قال: عليك بالصوم، فإنه لا عدل له. أخرجه النسائي وصححه الألباني. وفي لفظ ابن حبان في صحيحه قال أبو أمامة: أنشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا،

ما يقع من المسلم من الزلل مع أهله وولده وماله وجيرانه بالصلاة والصوم والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فينبغي للمسلم أن يكثر من هذه الخصال، وهذا في الصغائر. أما الكبائر فلا بد فيها على الصحيح من التوبة بشروطها. ويوفى الصائمون أجرهم بغير حساب. وللصائم فرحتان، فرحة في الدنيا وفرحة في الآخرة. وخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وقد دل على هذه الفضائل الثلاث حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به. والصيام جنة، أي وقاية من النار. وعند أحمد من حديث أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه: الصيام جنة ما لم يخرقها. زاد الدارمي: بالغيبة. واختار النووي أن معنى الصوم جنة أي ستر من الإثم وستر من النار وستر من الرفث. والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث. والرفث الكلام الفاحش، وهو يطلق على هذا وعلى الجماع وعلى مقدماته وعلى ذكره مع النساء أو مطلقا، أي ذكره مع النساء وغيرهن. فلا يرفث ولا يصخب. والصخب والسخب الخصام والصياح. والمراد بالنهي هنا تأكيده حالة الصيام، وإلا فغير الصائم منهي عن ذلك أيضا. وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله، سابه أي شتمه، قاتله أي تهيأ لمقاتلته، فإنه إذا قال له: إني صائم، أمكن أن يكف عنه، فإن أصر دفعه بالأخف فالأخف كالصائل. فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني امرؤ صائم. والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم، وخلوف فم الصائم هو تغير رائحة فمه بسبب الصيام. أطيب عند الله ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربه فرح بصومه. وفي لفظ للبخاري: الصيام جنة، فلا يرفث ولا يجهل. لا يجهل أي لا يفعل شيئا من أفعال أهل الجهل كالصياح والسفه ونحو ذلك. ولا يفهم من هذا أن غير يوم الصوم يباح فيه ما ذكر، وإنما المراد أن المنع من ذلك يتأكد بالصوم. فالجهل المنهي عنه هاهنا هو الذي ضد الحلم. فلا يرفث ولا يجهل. وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل: إني صائم، مرتين. والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل الصيام لي وأنا أجزي به. والحسنة بعشر أمثالها. وفي لفظ لمسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف له الحسنة عشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله جل وعلا: إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. يدع شهوته وطعامه من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه. ولخلوف فيه أطيب عند الله من ريح المسك. وفي لفظ لمسلم: وللصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه.

وهي مخصصة لمن له خلق حسن مع الناس، خاصة بمن يطيب الكلام لكونه من عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وهي لمن أطعم الطعام للعيال والفقراء والأضياف ونحو ذلك، ولمن أدام الصيام أي أكثر منه بعد الفريضة وأقله أن يصوم من كل شهر 3 أيام، وهي لمن صلى بالليل والناس نيام أي غالبهم نيام أو غافلون عنه، لأن العمل بالليل والناس نيام لا رياء فيه ولا سمعة، وهذا يؤكد على أن من فعل ذلك فقد بلغ الغاية العظمى في الإخلاص لله جل وعلا. وهي لمن أفشى السلام وبذل السلام لمن عرف ومن لم يعرف. والمقصود أن هذا الحديث فيه الترغيب في هذه الخصال العظيمة، فمن فعلها كانت له هذه الغرف، والصائم له دعوة لا ترد حين يفطر، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 لا ترد دعوتهم، الإمام العادل، والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويفتح لها أبواب السماء، ويقول الرب: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه بإسناد صحيح. والصائم دعوته لا ترد حين يفطر، لما ورد عن عبد الله بن أبي مليكة قال: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد. قال ابن أبي مليكة: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: إذا أفطر: اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. أخرجه ابن ماجه والحاكم وحسنه ابن حجر وحسنه الألباني في صحيح الجامع وفي المشكاة، لكنه ضعفه في الإرواء وفي ضعيف سنن ابن ماجه. وقد جاء في لفظ بعض نسخ الترمذي للحديث الذي قبل هذا: 3 لا ترد دعوتهم، الإمام العادل، والصائم حين يفطر، ودعوة المظلوم. ويعضد ذلك حديث أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله عند كل فطر عتقاء. أخرجه أحمد بإسناد صحيح. وتفطير الصائمين فيه الأجر الكبير، لحديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. أخرجه الترمذي وابن ماجه بإسناد صحيح. ولعظم أجر الصيام جعله الله جل وعلا من الكفارات على هذا النحو: جعله الله كفارة فدية الأذى، فقال تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، ومن لم يجد الهدي صام 3 أيام في الحج 7 إذا رجع إلى أهله، لقول الله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج 7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وجعل الله رب العالمين الصيام كفارة قتل الخطأ،

من بين سائر الأعمال، فإن الصائم لا يفعل شيئا وإنما يترك شهوته وطعامه وشرابه من أجل معبوده، فهو ترك محبوبات النفس وتلذذاتها إيثارا لمحبة الله ومرضاته. والصيام سر بين العبد وربه لا يطلع عليه سواه، والعباد قد يطلعون منه على ترك المفطرات الظاهرة، وأما كونه ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل معبوده فهو أمر لا يطلع عليه بشر، وذلك حقيقة الصيام. وللصوم تأثير عجيب في حفظ الجوارح الظاهرة والقوى الباطنة وحمايتها عن التخليط الجالب لها المواد الفاسدة التي إذا استولت عليها أفسدتها، واستفراغ المواد الرديئة المانعة لها من صحتها. فالصوم يحفظ على القلب والجوارح صحتها ويعيد إليها ما استلبته منها أيدي الشهوات، فهو من أكبر العون على التقوى، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة. وأمر من اشتدت عليه شهوة النكاح ولا قدرة له عليه أمره بالصيام وجعله وداء هذه الشهوة. والمقصود أن مصالح الصوم لما كانت مشهودة بالعقول السليمة والفطر المستقيمة شرعه الله لعباده رحمة بهم وإحسانا إليهم وحمية لهم وجنة. والصيام له فوائد ومنافع وحكم عظيمة، منها أن الصوم وسيلة إلى التقوى، لأن النفس إذا انقادت للامتناع عن الحلال طمعا في مرضات الله وخوفا من أليم عقابه فمن باب أولى أن تنقاد للامتناع عن الحرام، فكان الصيام سببا للتقوى، كما في قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لهذا قال النبي المأمون صلى الله عليه وسلم: من لم يدع أن يترك قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. أخرجه البخاري. والجهل هنا كما مر ضد الحلم، الجهل هنا النزق والسفه والطيش والخفة والاندفاع في الأمور من غير ترو ولا تثبت. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. والصوم وسيلة إلى شكر النعم، لأن كف النفس عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من أجل النعم وأعلاها، لأن الامتناع عن هذه النعم زمانا معتبرا يعرف قدرها، لأن النعم مجهولة فإذا فقدت عرفت، فيحمل ذلك على القيام بشكر الله تعالى. ولهذا إذا أفطر الصائم وجد لذة عظيمة للشراب البارد على الظمأ وكذلك الطعام، فيحمله ذلك على شكر المليك العلام. والصوم يقهر الطبع ويكسر النفس ويحد من الشهوة، لأن النفس إذا شبعت رغبت في الشهوات، لأن الشبع والرية ومباشرة النساء تحمل النفس على الأشر والبطر والغفلة، وإذا جاعت امتنعت عما تهوى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. متفق عليه. يكون الصوم من أسباب الامتناع عن المعاصي، والصوم يجعل القلب يتخلى للذكر والفكر، لأن تناول الشهوات يوجب الغفلة، وربما يقسي القلب ويعمي عن الحق، ويحول بين العبد والذكر والفكر، ويستدعي الغفلة. وخلو البطن من الطعام والشراب ينور القلب ويوجب رقته ويزيل قسوته ويخليه للذكر والفكر. والصوم به يعرف الغني قدر نعم الله تعالى عليه، وقد حرمها كثير من الخلق. والصوم سبب في التمرن على ضبط النفس والسيطرة عليها، حتى يتمكن المسلم من قيادة نفسه لما فيه سعادتها في الدنيا والآخرة. والصوم يضبط النفس ويقلل من كبريائها. والصوم يسبب الرحمة والعطف على المساكين، لأن الصائم إذا ذاق ألم الجوع في بعض الأوقات ذكر من هذا حاله في جميع الأوقات أو غالبها، فتسارع إلى قلبه الرقة والرحمة لهؤلاء المساكين فيحسن إليهم، فيحصل بذلك على الثواب العظيم من الله تعالى. والصوم فيه موافقة للفقراء بتحمل ما يتحملون، فيرفع ذلك شأن الصائم عند الله تعالى. والصوم يضيق مجاري الدم بسبب الجوع والعطش، فتضيق مجاري الشيطان، لأنه يجري من ابن آدم مجرى الدم، فيقهر العبد بذلك الشيطان، كما في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم. متفق عليه. والصوم يجمع أنواع الصبر، فإن فيه صبرا على الطاعة وهي الصيام، وصبرا عن محارم الله وهي المفطرات أثناء الصيام، وفيه صبر على أقدار الله المؤلمة من الجوع والعطش، فيحصل الصائم على جزاء الصابرين: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والصوم يترتب عليه فوائد صحية تحصل بسبب تقليل الطعام والشراب، فيدفع الله تعالى بذلك كثيرا من الأمراض الخطيرة عن الإنسان. والصوم عبادة لله تعالى يظهر بها من كان عابدا لمولاه ممن كان متبعا لهواه، فيظهر بذلك صدق إيمان العبد ومراقبته لله. ولهذا كان كثير من المؤمنين لو ضرب أو حبس على أن يفطر يوما بغير عذر لم يفطر، وهذه الحكمة من أبلغ حكم الصيام. الحديث 79 بعد 100 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمها. أخرجه البخاري ومسلم واللفظ له. رواية مسلم: ولا يومين، لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين. والمثبت عند المصنف رحمه الله رواية البخاري. نبه على ذلك الصنعاني رحمه الله في حاشيته، وفي بعض نسخ العمدة: إلا رجلا، وفي بعضها: إلا رجل، وهو الموافق لما في الصحيحين. ليس النصب منهما لهذا اللفظ إلا رجل، الرفع هو الأمثل، لأنه مستثنى من كلام تام غير موجب، فكان تامة أي إلا أن يوجد رجل. راوي الحديث أبو هريرة رضي الله عنه، سبقت ترجمته في الحديث الثاني. موضوع الحديث: حكم سبق رمضان بالصوم. غريب الحديث: لا تقدموا أي لا تسبقوا، لا ناهية. رمضان أي شهر رمضان، وهو ما بين شعبان وشوال، سمي بذلك لشدة الرمضاء فيه حين تسميته بهذا الاسم يوم أو يومين أو للتنويع وليست للشك، فالمعنى بصوم يوم ولا يومين، وهو كذلك في صحيح مسلم. إلا رجل بالرفع بدلا من الواو في تقدم، وتخصيص الرجل تغليب والمرأة كالرجل. كان يصوم أي كان من عادته أن يصوم صوما أي صوما معينا كصوم يوم الاثنين مثلا، فليصم ذلك الصوم المعين، وإن صادف ما قبل رمضان بيوم أو يومين، واللام للأمر الذي يراد به الإباحة فليصمها، يعني فصيامه في تلك الحال مباح له، فاللام لام الأمر والمراد بالأمر هاهنا الإباحة. الشرح الإجمالي للحديث: لما كان الصيام عبادة محدودة بوقت معين لا تتقدم عليه كما لا تتأخر عنه إلا لعذر يبيح التأخير، كان من الحكمة الشرعية أن يلتزم العبد بهذا التحديد فلا يتقدم عليهما بما يوهم أنه فعل شيئا منها قبل وقتها. وفي هذا الحديث يخبر أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتقدم أحد صيام شهر رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون له عادة بصوم يوم معين كيوم الاثنين مثلا، أو صيام يوم وفطر يوم فيصادف ذلك قبل رمضان بيوم أو يومين فلا بأس بذلك حينئذ لزوال المحظور. فالشارع الحكيم يريد التمييز بين العبادات والعادات، ويريد أن يميز بين فروض العبادات ونوافلها ليحصل الفرق بين هذا وذاك. لذا فإنه نهى عن تقدم شهر رمضان بصيام يوم أو يومين أو نحو ذلك ليكون مفطرا مستعدا لصيام شهر رمضان، إلا من كان له عادة من صوم يوم الخميس أو الاثنين أو قضاء تضايق وقته أو نذر لزم فليصم لأنه تعلق بسببه، بخلاف نفل الصيام المطلق فأقل ما فيه الكراهة. يؤخذ من الحديث النهي عن تقدم رمضان بصيام يوم أو يومين الرخصة في ذلك لمن صادف قبل رمضان له عادة صيام كيوم الخميس والاثنين. من حكمة ذلك تمييز فرائض العبادات من نوافلها، والاستعداد لرمضان بنشاط ورغبة، وليكون الصيام شعار ذلك الشهر الفاضل المميز به. يؤخذ من الحديث جواز قول رمضان دون كلمة شهر، أي دون قول شهر رمضان، وجواز صوم الأيام الأخيرة قبل رمضان لمن كانت عادته. يدخل في هذا النهي النهي عن صيام يوم الشك، وفي الحديث الرد على الروافض المبتدعة الذين يرون تقديم الصوم على الرؤية. في الحديث مراعاة الشارع الحكيم التقيد بالحدود الشرعية وعدم تعديلها أو تبديلها، واختلفوا في الحكمة في النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. فقيل التقوي بالفطر لرمضان ليدخل فيه بقوة ونشاط، وقيل خشية اختلاط النفل بالفرض وفي هذا نظر، وقيل لأن الحكم معلق بالرؤية فمن تقدمه بيوم أو يومين قد حاول الطعن في ذلك الحكم، وهذا الذي رجحه أهل العلم. قال الحافظ في الفتح: وهذا هو المعتمد وقره الشوكاني في نيل الأوطان. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، إلى آخر الحديث، فيه كراهة تقدمه بصوم يوم أو يومين إلا لمن كان له عادة الصيام. سبب الكراهة أن الشارع شرع التفريق بين العبادات وبين الفرض والنفل، ولهذا حرم صيام يوم العيد، فكان صيام أول يوم يلي رمضان من شوال حراما، ويكره صيام يوم أو يومين قبل رمضان من شعبان، حتى إنه قال بعضهم أو ثلاثة أو أربعة. وقوله: إلا رجل كان يصوم صوما فليصم، يحتمل أن المراد بذلك من كان عليه صوم واجب فيصومه قبل رمضان، ويحتمل أن المراد من كان له عادة صيام يوم مستحب، كمن يصوم يوم الاثنين أو يصوم يوم الخميس فوافق ذلك، أو من كان له عادة يصوم يوما ويفطر يوما فلا بأس أن يصوم على عادته. ففي هذا الحديث النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، والمراد بذلك صيام يوم الثلاثين واليوم التاسع والعشرين من شهر شعبان، فإنه ينهى عن صوم هذين اليومين، وظاهر النهي التحريم. وقد قال بذلك عدد من أهل العلم، وقال آخرون بأنه لا يفيد التحريم وإنما يفيد الكراهة، وظاهر الحديث مع أصحاب القول الأول. قوله صلى الله عليه وسلم فليصمه فعل مضارع مسبوق بلام الأمر، فيفيد الأمر يعني فليصم ذلك اليوم الذي كان يعتاده، والأمر هنا ورد بعض حظر، فيكون دالا على ما كان عليه الأمر قبل الحظر وهو الندب، فليس الأمر هاهنا على الوجوب. في الحديث مشروعية مواصلة الإنسان على ما اعتاده من الخير، ولو كان هناك بعض الموانع والعوارض التي قد تعرض له. في الحديث التأكيد على النهي عن صوم يوم الشك، وظاهره أنه يستوي في ذلك ما لو كانت السماء صحوا أو كانت غيما، لعدم تفريقه في الحديث بينهما. قال الحافظ: قال العلماء معنى الحديث لا تستقبلوا رمضان بصيام على نية الاحتياط لرمضان. وقال الترمذي لما أخرج الحديث: العمل على هذا عند أهل العلم، كرهوا أن يتعجل الرجل بصيام قبل دخول رمضان لمعنى رمضان. قال الحافظ: والحكمة في ذلك أن الحكم علق بالرؤية، فمن تقدمه بيوم أو يومين فقد حاول الطعن في ذلك الحكم، وهذا هو المعتمد. ومعنى الاستثناء أن من كان له ورد فقد أذن له فيه لأنه اعتاده وألفه، وترك المألوف الشديد، وليس ذلك من استقبال رمضان في شيء، ويلتحق بذلك القضاء والنذر لوجوبهما. وفي الحديث رد على من يرى تقديم الصوم على الرؤية كالرافضة، ورد على من قال بجواز صوم النفل المطلق. وفي الحديث بيان لمعنى قوله في الحديث الآخر: صوموا لرؤيته، فإن اللام فيه للتوقيت لا للتعليل، وفيه منع إنشاء الصوم قبل رمضان إذا كان لأجل الاحتياط. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.